بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي الترجمة 54. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته إلى قوله: غفور رحيم. قول باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إلى غفور رحيم. يقول كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى قوله: ثم أنزل الله سكينته ثم قال إلى غفور رحيم. وقع في رواية النسفي: باب غزوة حنين. طبعا روايات للصحيح. وقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى غفور رحيم. يقول: وحنين بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف. فاسم حنين مكان زي بدر، يعني بدر موضع يعني بينه وبين المدينة 150 كيلو تقريبا يعني. فحنين أيضا واد إلى جانب ذي المجاز قريب من الطائف. الطائف طبعا بعيد عن مكة حوالي 80 كيلو. يقول: بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين ابن قابثة ابن مهلائيل. قال المغازي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، يعني يوم 6 شوال أو بعد مضي 6 أيام أو ليال من شوال، طبعا في السنة 8 من الهجرة، لأن فتح مكة كان في رمضان من السنة 8 من الهجرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة إلى حنين. يقول: ست خلت من شوال وقيل الليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وصار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره، في عشر شوال. وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن وفق على ذلك الثقفيون وقصدوا محاربة المسلمين، يعني بعد أن فتح الله جل لنبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أم القرى وأشرف بقاع الأرض، يعني ألقى الله جل في قلب هوازن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى في قلوبهم أن يخرجوا نساءهم وأطفالهم ونعمهم الماشية حتى يكون ذلك يعني غنيمة للمسلمين. وقصد محاربة المسلمين، فبلغ ذلك الحزامي النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. قال عمر بن شبة في كتاب مكة: حدثنا الخزامي يعني إبراهيم المنذر قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن قصة الفتح، فذكر له وقتها، فأقام عائد بمكة نصف شهر ولم يزد يعني على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك النضري، ولأبي داود بإسناد الحسن من حديث سهل بن الحنظرية أنهم صاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السير، فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم، الضعينة هي المرأة يعني حتى تسير الضعينة يعني المرأة، بضعنهم ونسائهم وشائهم، وبضعنهم ونعمهم وشائهم، قد اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وعد ابن إسحاق من حديث جابر ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي. قوله يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، روى يونس ابن بكير في زيادة المغازي عن ربيع بن أنس أنه قال قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. طبعا في بداية المعركة، ولكن يعني أيضا يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه غنيمة المسلمين، فعلا صارت هذه غنيمة للمسلمين فكانت الهزيمة. فبعض مسلمة الفتح يعني اغتروا بالكثرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة معه 10,000 وانضم إليه 2,000 من مسلمة الفتح فكانوا 12,000. فبعض الصحابة قال يعني يعني كان عددنا أقل من ذلك كنا ننتصر، يعني بدل 319 وانتصروا على قريش وكانوا يعني 1,000، وكذلك كانوا 3,000 في الأحزاب، كان عدد المشركين 10,000 ومعهم 700 مقاتل من بني قريظة، ومع ذلك انتصر المسلمون. فظن بعضهم أنهم ينتصرون بكثرة عددهم، فقال عجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ورحبة ثم وليتم مدبرين. قال ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات، يأتي بيان ذلك في شرح حديث الباب. ثم ذكر مصنف في 5 أحاديث. الأول قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قيل ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل صرعان القوم فرشقتهم هوازن. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكان سبب الهزيمة في بداية غزوة حنين أمرين. الأمر الأول أن بعض الصحابة اغتر بكثرة العدد وقل النزل اليوم من قلة فوكلوا إلى هذه الكلمة. والسبب الثاني يعني أن بعضهم خرج حصر يعني دون دروع، أيضا استهان بالقوم، والله عز وجل يقول أعد لهم ما استطعت من قوات ومن رباط الخيل. وكانت هوازن رماة كمنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بوابل من النبل لا السهام زي المطر، ففر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوثق الناس بنصر الله، كان يسرع بدباته في اتجاه القوم ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس، كان معه العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، كانت أول غزوة يشهدها العباس وأبو سفيان بن الحارث لأنهم من مسلمة الفتح. فأمره أن ينادي على أصحاب السمرة، السمرة يعني الشجرة اللي بايعوا تحت الشجرة بيعة رضوان في ذي القعدة من السنة السادسة قبل صلح الحديبية، فقال أين أصحاب السمرة؟ فقالوا يا لبيك يا لبيك، فكأنها بقرة عطفت على أولادها، فاجتمع هؤلاء وكان عددهم 1,400 صحابي. ثم نادى يعني على الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموا مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ثم نادى على بني حارثة بن الخزرج فقالوا يا لبيك يا لبيك. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وألقاها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، وقال إن هزموا رب الكعبة، وقال أن حمي الوطيس زي بتقول سخن الفرن يعني حرب يعني اشتدت. فما رماه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يعني أمرهم كليلا وحدهم إيه مدبرا. فما حدث في غزوة حنين غير ما حدث عكس ما حدث في غزوة أحد. غزوة أحد بدأت بنصر وانتهت بهزيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. وكان سبب الهزيمة في غزوة أحد أسباب غير بداية غزوة حنين، التنازع ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من حب الدنيا، ولكن في حنين كان الاغترار بالكثرة وكذلك التهاون في أخذ العدة، خروج يعني بعض الصحابة حسر دون دروع على صدورهم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبته عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي قال قيل للبراء وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رماه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال الإمام البخاري حدثني محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق هو السبيعي أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هواجن رماة، وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. الحديث الأول عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، وكذا هو منسوب في رواية أحمد عن يزيد بن هارون ضربة زاد أحمد فقلت ما هذه، وفي رواية إسماعيلي ضربة على سعيده يعني أثر ضربة يعني جرح مثلا ودمل، وفي رواية له أثر ضربة قول شهدت حنينا. قال قيل ذلك في رواية أحمد قال نعم، وقيل ذلك ومراده بما وقبل ذلك ومراده بما قبل ذلك حنين، قبل ذلك يعني حنين وما قبلها من المشاهد، وأول مشاهده الحديبية فيما ذكره من صنف في الرجال لأنه كان صغير قبل ذلك يعني، فكان سنه 15 سنة تقريبا، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رده في غزوة يعني أحد. يقول وقفت في بعض حديثه على ما يدل أنه شهد الخندق وهو صحابي ابن صحابي. حديث الثاني حديث البراء قوله عن أبي إسحاق والسبيعي ومدار هذا الحديث عليه، وقد تقدم في الجهاد من وجه آخر عن سفيان هو الثوري قال حدثني أبو إسحاق. وطبعا ما يكون في تدقيق في السماع فتستشعر هناك أن الراوي مدلس يعني، وأبو سفيان كان يدلس وأيضا أبو إسحاق السبيعي كان مدلسا، ولكن هنا الراوي شعبة فيؤمن التدليس يعني لأن شعبة زي المصفى يعني. قوله وجاء رجل لم أقف على اسمه، وقد ذكر في الرواية الثانية أنه من قيس. قول أبا عمارة هي كنية البراء. قوله أتوليت يوم حنين، الهمزة الاستفهام وتوليت أين هزمت في الرواية الثانية أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وفي الثالثة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها بمعنى قوله أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي لم يفر يعني. تضمن جواب البراء إثبات الفرار لهم لكن لا على طريق التعميم، ورد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر رواية ثانية، ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ما قبل الهزيمة، فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك، وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه صلى الله عليه وسلم. قال النووي هذا الجواب من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام فررتم يعني كلكم، فيدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال براء لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جرى كيتا وكيتا، فأوضح أن فرار من فر لم يكن عن نية الاستمرار في الفرار، وإنما انكشفوا من وقع السهام وكأنه لم يستحضر الرواية الثانية. وقد ظهر من الأحاديث الواردة في هذه القصة أن الجميع لم يفروا كما سيأتي بيانه، ويحتمل أن البراء فهم من السائل أنه اشتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي أخرجه مسلم بلفظ ومررت برسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، فلذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي، ودل ذلك على أنه منهزما حال يعني من سلمة، يعني سلمة هو اللي منهزم يعني هو اللي فر، ولكن نفس السلام ما انهزم ولا فر. وأيضا نفس السلام لم ينهزم في أحد، ولكن هزم الصحابة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقع في طريق أخرى ومررت برسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته، وهو يحكي عن نفسه أنه كان منهزما يعني فرا، فقال لقد رأى ابن الأكوع فزعا، يعني نفس السلام يعني قال ذلك أو غيره إن هو اللي كان منهزم، لأن قول قد رأى ابن الأكوع فزعا يعني شيئا مخيفا. ويحتمل أن يكون السائل أخذ التعميم من قوله ثم وليتم مدبرين، فبين له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص، أنه لم يقصد الجميع ولكن كثير منهم أو أكثرهم، ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه على الأقل كان معه أبو سفيان من الحارث والعباس، لأنهم كانوا يلزمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لكن عجل صرعان القوم فرشقتهم هوازن، فأما صرعان بفتح المهملة والراء، ويجوز سكون الراء صرعان، وقد تقدم ضبطه في سجود السهو في الكلام حيث ذي اليدين، خرج صرعان الناس ثم قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد الصلاة المسيح. والرشق بالشين والمعجمة والقاف رمي السهام، وأما هوازن فهي قبيلة كبيرة من العرب في عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة، ثم مهملة، ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن عيلان ابن الياس بن مضر. والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كان ضعفهم في العدد يعني أكثر من ذلك، وقد بيّن الشعر في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور، قال كانت هوازن رماه، قال وإن لما حملنا عليهم انكشفوا، وللمصنف في الجهاد انهزموا، قال فأكببنا، وفي رواية في الجهاد في باب من قد دبت غيره في الحرب فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. وللمصنف في الجهاد أيضا برواية زهير بن معوية عن أبي إسحاق تكملة السبب المذكور، قال خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا، يعني الشباب والذين لم يكن عندهم حنكة في القتال، حسر بضم المهملة وتشديد السين المهملة، ليس عليهم سلاح دروع يعني، فاستقبلتهم جمع هوازن وبني نضر بما يكادون يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا وكانوا رماء ما يكادون يخطئون. الحديث وفيه نزل واستنصر، النبي صلى الله عليه وسلم استنصر يعني طلب النص من الله عز وجل، ثم قال أنا النبي ولا كاذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. وفي رواية مسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق، فرموهم برشق من نبل كأنه رجل جراد فانكشفوا. وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في سبب انكشافهم أمرا آخر، وهو أن مالك بن عوف سبق بهم إلى حنين، فعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي، وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين. وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن الصميط عن أنس أنه قال افتتحنا مكة ثم إن غزونا حنينا، قال فجاء المسلمون بأحسن صفوف، فجاء المشركون بأحسن صفوف، رؤية صف الخيل ثم صف المقاتلة ثم صف النساء من ورائهم ثم الغنم ثم النعم، قال ونحن بشر كثير، وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت خيولنا تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس. وسيأتي المصنف قريبا في رواية هشام بن زيد عن أنس قال أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم يعني أولادهم ونعمهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء، طلقاء اللي هم مسلمة الفتح يعني فأنتم طلقاء. قال فأدبروا عنه حتى بقي وحده، الحديث ويجمع بين قوله حتى بقي وحده وبين الأخبار الدالة أنه بقي معه جماعة، بأن المراد بقي وحده متقدما مقبلا على عدو، الذين ثبتوا معه كانوا وراءه، أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال، وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في دلائل تفصيل المئة بضعة وثلاثون من المهاجرين والبقية والبقية من الأنصار ومن النساء أم سليم وأم حارثة. قول أبو سفيان بن الحارث أي ابن عبد المطلب بن هشام وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم شاعر قريش، وكان الإسلام قبل فتح مكة لأنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير في الطريق وسائر إلى فتح مكة، فأسلم وحسن إسلامه. وكذلك العباس يعني أسلم يعني قبل فتح مكة وهاجر للمدينة والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية، وخرج إلى غزوة حنين فكان فيه من ثبت. وعند ابن أبي شيبة مرسل الحكم بن عتيبة قال لما فر الناس يوم حنين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلم يبق معه إلا 4 نفر، 3 من بني هاشم ورجل من غيرهم، علي والعباس بين يديه أبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان، عنان الدبة يعني، وأبو مسعود من جانب الأيسر. فكان هؤلاء 4 الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، علي وأبو سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب وكذلك عبد الله بن مسعود. قال وليس يقبل نحوه أحد إلا قتلا. روى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين، وبعضهم قال 4 وبعضهم قال 100. وروى أحمد والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال، ولم يسمع من أبيه يعني الإسناد من خطأ، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فكنا على أقدامنا ولم نوليهم الدبر وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. وهذا لا يخالف حديث ابن عمر فإنه نفى أن يكون 100، وابن مسعود أثبت أنه كان 80، وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه 12 رجلا، فكأنه أخذ مما ذكره ابن إسحاق في حديثه أنه ثبت معه العباس وابن الفضل وعلي وابن العباس بن الحارث وأخوه ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن ومن المهاجرين أبو بكر وعمر فهؤلاء 9. وقد تقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء 10. ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب الذين ثبتوا كانوا 10 فقط، وذلك قوله نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب 9 وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا، وعاشرنا وفي الحمامة بنفسه لما مسه في الله لا يتوجعوا، أو لما مسه في الله لا يتوجعوا، ولعل هذا هو الثبت، ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع، أن دول اللي هم ثبتوا الأول يعني هؤلاء 10 ثم الناس رجعوا بعد ذلك، فمنهم قال 80 منهم قال 100. يقول وممن ذكر زبير البكار وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا جعفر بن أبي سفيان بن الحيث وقثم ابن العباس وعتبة ومعتب ابن أبي لهب وعبد الله بن الزبير ابن عبد المطلب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وشيبة ابن عثمان الحجبي حجبة الكعبة. فقد ثبت عنه أنه لما رأى الناس قد انهزموا استدبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله فأقبل عليه فضربه في صدره وقال له قاتل الكفار فقاتلهم حتى انهزموا. قال الطبراني للانهزام منهي عنه وما وقع على غير نية العود، وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيز إلى فئة. يعني هو نيت لنهزام أنه هو يعني يفر من المعركة، ودي كبيرة من الكبائر، يعني عند لقاء المسلمين مع الكفار فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، ولكن هو يفر بنية الرجوع مرة ثانية أو الانضمام إلى الكثرة، فليس إيه؟ ليس كبيرة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.